قال رحمه الله: قال: والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا، يتصرف في السوق يبيع ويشتري، هذا معناه والله أعلم، يبيع ويشتري في السوق، فيدفع له الولي شيئا يسيرا من المال وينظر كيف يتصرف في البيع والشراء. قال: فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال وينظر في تصرفه، وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره، ما يبيع ويشتري، يختبره كيف ينظر فيه، يدفع له شيئا من المال نفقته، ينظر كيف يفعل به، فليس من أهل السوق يتصرف في هذا الشيء، ولكنه يعطيه شيئا ينظر كيف يفعل به. وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره والإنفاق على عبيده وأجرائه، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها، فإذا رأى حسن تدبيره وتصرفه في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه. فإذا رأى حسن تدبيره وتصرفه في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه. نعم، فإذا أعطاه المرة تلو الأخرى ورأى حسن تدبير وحسن تصرف في المال، فما بقي مسوغ لبقاء المال في يد الولي، فهو يحتاج إليه، يتجر فيه ويتزوج منه ويعمل ما يشاء في ماله مما أباح الله سبحانه وتعالى له، يعتمر يحج، فما بقي مسوغ لإبقاء المال في يد الولي بعد أن اجتمع الأمران فيه: بلوغ النكاح وإناس الرشد. قال: واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد. فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة، هذا على المشهور، وإلا هناك من زاد، مثل الصوت، تغير الصوت وضخامة الصوت عند المالكية من علامات البلوغ، ومنها تغير رائحة الإبط من علامات البلوغ عند المالكية وجماعة، لكن هذا هو المشهور الذي ذكره رحمه الله تعالى. وإلا الصوت صحيح أنه يتغير صوت الولد، تعرف بصوته ويتغير صوته، تعرف أن هذا بلغ، الصوت تغير صار ضخما، وهكذا أيضا بتغير تلك الرائحة بإنبات شعر الإبط، لكن هذه علامات غير مشهورة، والمشهور هذا هو. قال رحمه الله: فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة، اثنين يشترك فيها، ما إعراب أربعة؟ بأحد أشياء أربعة، والصفة تتبع الموصوف، ونحن قرأنا بأحد أشياء أربعة مضاف إليه. محمد، صفة، نعم أحسنت، معدودة بهذا العدد، أحد أشياء معدودة بهذا العدد تؤول بالمشتق بمعدودة، العدد إذا وقع صفة يؤول بالمعدود. مررت بنسوة أربع، أي معدودات بهذا العدد، فإن أربعة جامد، العدد من الجوامد، ولكن إذا وقعت صفة تؤول بالمشتق وهو المعدود. برجال أربعة، بنسوة أربع، مررت بنسوة أربع. قال رحمه الله: فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة، اثنين يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنين يختصان بالنساء، وبقي ثالث وهو الإنبات مما يشترك فيه الرجال والنساء، لكن سيأتي الكلام عليه أن فيه خلافا هل يعد الإنبات علامة في المسلمين أم هو خاص بالكافرين كما جاء في حديث عطية القرضي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتش عنه، كان من الكافرين، من أولاد الكافرين، كان آنذاك من أولاد الكافرين ففتش عنهم. انظر العانة هل نبتت أم لا. لذلك بعض أهل العلم كما سيأتي يرى أن الإنبات إنما هو خاص بالكافرين، أما في المسلمين فليس بعلامة، فليس بعلامة في أولاد المسلمين الإنبات، والصحيح إن شاء الله سيأتي أنه علامة. قال رحمه الله: فما يشترك فيهما الرجال والنساء أحدهما السن والثاني الاحتلام، هذان يشتركان فيهما الجنسان الرجال والنساء. فمن بلغ 15 أو 18 على خلاف بين أهل العلم فإنه قد بلغ، والثاني الاحتلام سواء كان في اليقظة أو في المنام، فإذا احتلم يقظة يقظة أو مناما، أي أخرج المني، أخرج المني أو خرج منه المني، فإنه يكون بالغا بذلك، سواء كان من احتلام نوم أو كان في اليقظة. قال: والثاني الاحتلام، والمقصود به خروج المني. فهاتان علامتان مشتركتان بين الرجال وبين النساء، وليس المقصود اجتماع جميع العلامات هذه، لا، واحدة كافية في البلوغ، واحدة بانفرادها تكفي، وليس المقصود الاجتماع. قال: أحدها السن والثاني الاحتلام. أما السن فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جاريا، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان راوية الشافعي رحمه الله قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن لا آخر هذا عبد الله بن عمر سيأتي أصحابي لكن هذا آخر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وهذا يدل على أن 15 هي البلوغ، وأما دون ذلك فليس السن فيها من علامات البلوغ، وإنما السن الذي هو من علامات البلوغ ما ذكره عبد الله، وأنا ابن 15 فأجازني، لأن الجهاد لا يجب سواء كان فرض عين أو فرض كفاية إلا على هؤلاء، إلا على من ذكر من بلغ، فمن بلغ أنيطت به الأحكام الشرعية وعلقت به الأحكام الشرعية، ومن لم يبلغ فلا تناط به الأحكام الشرعية من صلاة من صيام من حج من عمرة إلى آخر ذلك من الأحكام الشرعية. لذلك لا تقام عليه الحدود، أعني غير البالغ إذا فعل ما يستوجب الحدة، لا تقام عليه الحدود إذا شرب خمرا أو أخذ شيئا من أموال الناس سرقة، فهذا غير مكلف، غير مكلف. وأما الأحكام الوضعية فتناط بها، الأحكام الوضعية التي توجد مسبباتها بأسبابها تناط به، فإذا كسر شيئا فإنه يغرم، إن كان عنده مال يؤخذ من ماله، كان عنده مال إذا أتلف شيئا يؤخذ من ماله، كسر زجاجة السيارة رماها بحجرة قاصدا ولا يقال هذا صغير، هذا حكم وضعي، فيدفع قيمة الزجاج إن كان عنده مال، وإلا وليه إن فرط فيه ولا يبالي به ولا يؤدبه فإنه يقوم بهذا الشيء ويدفع ما أتلفه الولد، ومثله المجنون. قال رحمه الله: ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فحدثني بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، بين المقاتلة والذرية، هذا فرق صحيح. المقاتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، بين المقاتلة والذرية تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، حكمت فيهم بحكم الملك سعد بن معاذ. هو قال هذا الكلام يعتبر قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقره وقال حكمت فيه بحكم الملك، فلا بأس أن يقال قال رسول الله هذا الشيء، أقره على هذا وأنه حكم الله سبحانه وتعالى. فالمقاتلة تقتل والذرية تسبى، فلا تقتل امرأة إلا إن كانت من المقاتلين، ولا كذلك صبي لم يبلغ فلا يجوز قتله إذا سبي وإذا أسر، وإنما يقتل هؤلاء. قال هذا فرق بين المقاتلة، بين المقاتلة بالكسر والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس وكتب أن يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا هو الصواب، أن بلوغ 15 سنة هو علامة على ما سمعته، على أن الولد هنا مكلف وتناط به الأحكام الشرعية، فالبلوغ يكون بأحد أشياء، ومنها الاحتلام، ومنها أيضا بلوغ 15 سنة، هذا قول جماهير أهل العلم. وأما أبو حنيفة سيأتي قوله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بلوغ الجارية باستكمال 17 وبلوغ الغلام باستكمال 18 سنة، هذا قول مرجوح. والصواب ما تقدم عن الجماهير أن بلوغ الجارية وبلوغ الغلام سواء 15 سنة، فمن بلغ منهم 15 سنة فقد بلغ وتناط به الأحكام الشرعية، وهذا التفصيل ما عليه دليل، 17 في الجارية و18 في الغلام، هذا يحتاج إلى دليل. الدليل مع الجمهور كما في حديث ابن عمر رده في بعض الغزوات وهو ابن 14 وقبله في أحد وهو ابن 15، والخندق رده في أحد قبله، هذه علامة بلوغ. أو رده في أحد، معذرة، رده في أحد وقبل في الخندق العكس. قالوا: أما الاحتلام فنعني به نزول المني، سواء كان بالاحتلام أو بالجماع أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 9 سنين من أي، فإذا وجدت، كأنه وجدت ذلك، إيش عندكم؟ نقرأها: وجدت ذلك، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان حكم ببلوغه أو كان حكم ببلوغه. نعم، فإذا وجدت هذه العلامة نزول المني بالاحتلام أو بالجماع أو بغيرهما من العادة السرية وغير ذلك، فإنه يكون بلوغا مع استكمال 9 سنين من أيهما. هذا قيد به هنا مع استكمال 9 سنين، فإذا بلغ 9 وأنزل هذا قد احتلم وقد بلغه وأنيطت به الأحكام، فعلى هذا الشخص يتفقد البنت، ولا سيما البنات يبلغن قبل الأولاد، هذا السن ربما كانت تبلغ فيه كثير من البنات، فإن عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنوات، قد بلغت بنت 9 سنوات، وربما يتركها الأب من غير حجاب وهي قد بلغت 9 سنوات، ربما تبلغ فيه البنت كما بلغت عائشة رضي الله تعالى عنها، فعلى هذا الأم تنتبه لهذا، ولا سيما الأم هي قريبة من البنت، تكون بعض البنات 14 سنة تراها قد بلغت، النهود موجودة وغير ذلك، وعلامات تغير صوتها، والأمراء ما تسأل عن حيضها ولا عن ما خرج منها ما يدل على بلوغها، ما تبالي بها، ويخرجونها للشارع بلا حجاب، يقول عادها صغيرة، عادها 12 سنة، 11 سنة، 14 سنة، ما قد بلغت 15 سنة، يا أخي قد تبلغ قبل هذا السن، فعلى هذا الشخص إذا رأى البنت قد بلغت 9 سنين يخبر زوجته أنها تعتني بها وتنظر وتتابعها حتى تناط الأحكام الشرعية بها، وإلا تأثم الأم ويأثم الأب، تناط بها الأحكام الشرعية من صيام وغير ذلك من الأمور. 9 سنين ربما بعض البنات ما ينتبه لها، قد بلغت ويتركها تفطر، وهذا لا يجوز، هذا إهمال من الآباء. ورسول الله قد أشار إلى هذا الأمر، وهي العناية بالأبناء وتتبع الأبناء عليه الصلاة والسلام. تفضل. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بالصلاة لسبع، فرقوا بينهم بالمضاجع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا كله إشارة أن الأباء يعتنوا بالأبناء ويتابعوهم في الصلاة وفي غير ذلك. حاصل الإهمال حاصل من كثير من الناس، إهمال في جانب البنت حاصل، الشوارع مليئة ببنات كبار متبرجات، وهي ربما قد بلغت وأنيط بها الأحكام الشرعية وتأثم على تركها للحجاب إن كانت تعلم بهذه الأحكام، وأبوها يأثم على عدم عنايته بها وقد بلغت. قال رحمه الله: وأما الاحتلام فنعني به نزول المني، نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع وغيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد، فإذا وجدت وجد ذلك، عندنا التاء هذه التي أشكلت، نعم، فإذا وجد ذلك هذا جيد من غير تاء، نعم أحسنت، فإذا وجد ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان حكم ببلوغه، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن: خذ من كل حالم دينارا. وهذا فيه كلام، قال هنا حسن المحقق، وهذا حديث حسن ثم روي إلى آخر ذلك، حسنه المحقق هنا، فعلى هذا الجزية تؤخذ بهذا القدر المذكور من كل حالم دينارا. قال: وأما الإنبات وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج فهو بلوغ في أولاد المشركين، لما روي عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريضة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت. هذا بالنسبة لأولاد المشركين، فهذه علامة فيهم ولا شك، والحديث نص في أولاد المشركين، بقي أولاد المسلمين. قال رحمه الله: وهل يكون ذلك بلوغا في أولاد المسلمين؟ فيه قولان: أحدهما يكون بلوغا في أولاد الكفار، والثاني لا يكون بلوغا. إيش عندكم؟ يكون بلوغا في أولاد الكفار ولا في أولاد المسلمين؟ قالوا: الثاني لا يكون بلوغا، لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى أبائهم، وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم لأنهم هم عدول، فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغا في حقهم، والصحيح أنه بلوغ في حق أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وأبو ثور، وهو قول أيضا كذلك سالم وابن القاسم، وقال به مالك مرة، قال به مالك مرة، وقال الشافعي أيضا به في أحد قوليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن إنبات الشعر، شعر الخشن حول الفرج، هذا يعتبر علامة من علامات البلوغ لعموم حديث عطية القرظي، فما ثبت فيهم ثبت في أولاد المسلمين. وأيضا روي ذلك عن عمر قال: لو جرت عليه المواسي لحددته، لو جرت عليه المواسي في بعض أبناء المسلمين، فعل شيء من الريب مع بعض البنات، فعل شيء من الريب مع بعض الناس، قال: لو جرت عليه المواسي لحددته. وهذا يدل على أنه بلوغ، يدل على أن الشعر وإنبات شعر العانة بلوغ، لأن عمر قيد بهذا: لو جرت عليه المواسي لحددته. وقال مالك: والعمل عندي على ما قال عمر، والعمل عندي على ما قال عمر. هذا هو الصحيح، أن إنبات شعر العانة يعتبر بلوغا مطلقا في أولاد الكافرين وأولاد المسلمين. وأما أولاد الكافرين هذا لا إشكال فيه، حديث عطية نص فيهم، وكذلك أيضا أولاد المسلمين على الصحيح. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.